والتشبيه للرؤية بالرؤية وليس للمرء بالمرء. فضرب الأمثال ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى التي يراد من خلالها البيان والتوضيح هذا له أصل في السنة النبوية في سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولهذا ضرب مثالا للتوضيح قال بل القمر آية من آيات الله، آية من آيات الله. آيات الله نوعان مرئية ومتلوة، ومن آياته المرئية المشاهدة المعاينة بالأبصار، وهو آية تدل على كمال من خلقه وأوجده، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. فالقمر من آيات الله الدالة على عظمة الله وكمال تدبيره سبحانه وتعالى. من أصغر مخلوقاته، من أصغر مخلوقاته المراد بقوله من أصغر مخلوقاته عن المخلوقات الكبار، مخلوقات الكبار العظيمة، هذا مراده بقوله من أصغر مخلوقاته. لما تنظر في الكرسي والعرش والسماوات السبع هذه المخلوقات الكبار، هذا المخلوق الذي هو القمر هو آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وموضوع في السماء أي مكانه ووجوده في السماء في العلو، وهو مع المسافر وغير المسافر، ومع المسافر وغير المسافر أينما كان، أينما كان. فلم يحصل تنافي بين ماذا؟ علو القمر وارتفاعه وكونه مع المسافر، وكونه مع المسافر لم ليس هناك تنافي. فالقمر بذاته واقع في العلو، كائن في العلو، موجود في العلو، وهو مع المسافر بنوره وضيائه، مع المسافر بنوره وضيائه. والله سبحانه وتعالى علي على عرشه المجيد وهو مع خلقه بعلمه واطلاعه، ومع خلقه بعلمه واطلاعه لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. ولهذا قال بعد ضرب المثل قال وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، فوق العرش رقيب على خلقه، فوق العرش بذاته رقيب على خلقه باطلاعه وعلمه، وأنه لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. قال الشارح رحمه الله بل القمر آية، قوله بل القمر آية، قال الآية لغة العلامة، آية أي علامة، آية من آيات الله أي علامة من العلامات الدالة على عظمة الخالق، الدالة على عظمة الخالق وكمال المبدع سبحانه وتعالى. قال والآية، والآية الدليل والبرهان والسلطان والحجة. والآية هذه اللفظة الآية تطلق على الدليل وعلى البرهان وعلى السلطان وعلى الحجة، وهي ألفاظ متقاربة، أي أن القمر من الآيات الدالة على وجوده سبحانه وعظيم قدرته، الدال على وجوده وعظيم قدرته، وأنه المستحق سبحانه وتعالى للعبادة، فهو آية دالة على عظمة الخالق وكمال قدرته، وكمال قدرته سبحانه وتعالى، وكمال تصريفه وتدبيره لهذه المخلوقات. والقمر قدرناه منازل، قال ذلك تقدير العزيز العليم، تقدير العزيز، يعني هذه الآية دليل على كمال القدرة، كمال القدرة وكمال العلم

والقرآن مملوء منه، وفيه أن حكم الشيء حكم نظيره، انتهى. نعم، قول ابن تيمية رحمه الله وهو موضوع في السماء، أي القمر موضوع في السماء، والمراد بالسماء العلو، المراد بالسماء العلو. قوله وهو مع المسافر، وهو مع المسافر من السفر، المسافر من السفر، ولغة قطع المسافة من أسفر إذا برز. المسافر متى يسمى مسافرا؟ إذا خرج من البنيان، أسفر خرج من البنيان، ما دام داخل البنيان بنيان بلده لا يعد مسافرا، لكن إذا خرج ضرب في الأرض ليس عليكم، قال إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ضربتم لا يكون مسافرا إلا بالضرب في الأرض، يخرج من البنيان، فمن أسفر إذا برز، لكن ما دام داخل البنيان لا يعد مسافرا. والكتب، الكتاب يسمى سفر لهذا المعنى، لأنه يسفر عما فيه. وقيل سمي السفر بالفتح سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، وهذا معنى من المعاني التي قيلت في السفر، من المعاني التي تحصل بالسفر وبوجوده، تسفر عن أخلاق الرجال، يعني تكشف عن أخلاق الرجال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هل سافرت معه؟ لأن السفر يكشف، خاصة السفر الذي فيه طول شيء ما يكشف عن معادن الرجال وأخلاقهم. قوله وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. الآن مع تفرق الناس في البلدان، في الليلة المقمرة كل في بلده يرى القمر، يراه فوقه عيانا ببصره، ولا يحصل لهم مزاحمة، ولا يحتاجون إلى تضام من أجل أن يروه. فكذلك يوم القيامة يرى المؤمنون ربهم سبحانه وتعالى حقيقة، لا يضامون ولا يتضامون ولا يتزاحمون، ولا يحصل لهم ضيم بأن يراه البعض دون بعض. قال وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، أي القمر مع المسافر وغير المسافر، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، أو النجم والقمر في مكانه، ما في مكانه غير مختلط بهم، ولا محاد ولا مماس ولا مجاور، ولا يفهم أحد ولا يفهم أحد من هذا منه هذا. هذا رد على من يتمسك بلفظة إلا هو معهم، إلا معهم، أنها معية ذاتية، وأن الله بذاته في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا الآن القمر يقال مع الناس، مع المسافر ومع غير المسافر، والقمر أين؟ ذات القمر وجوده في السماء. فلم تستلزم هذه المعية ممازجة أو اختلاطا أو نحو ذلك. قال هذه لغة العرب المعروفة لديهم، هذا مثال يبين أن هذا مدلول، هذه اللفظة في اللغة مدلول لفظة مع في اللغة، هذا مقصود المثال. فإذا كان هذا في القمر الذي هو من أصغر مخلوقات الله، فكيف تكون الحقيقة المعية في حقيقة الرب، في حق الرب سبحانه وتعالى؟ قال فإن غاية ما تدل عليه ما المصاحبة، ما في كل موطن ترد فيه هي تفيد المصاحبة، لكن الصحبة ما نوعها؟ في كل موطن بحسبه، ولهذا تجدها معناها يتغير بحسب السياق الذي وردت فيه. الآن لما يقول قائل الحليب مع الماء، ويقول آخر القمر مع المسافر، المعنى واحد؟ معنى مع واحد؟ مختلف، معناها مختلف. كيف عرفنا الاختلاف؟ من السياق الذي وردت فيه. فمن جعل معناها واحدا في كل مواطن ورودها وهو الامتزاج والاختلاط فقد قال ما لا تدل عليه اللغة، قال ما لا تدل عليه اللغة وما لا يصح في اللغة. فإن غاية ما تدل عليه مع المصاحبة هو في كل موضع بحسبه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بذلك بالقمر، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. المثل الأعلى الذي ضرب هذا قياس، ويسمى قياس الأولى، يسمى قياس الأولى، وهذا النوع صحيح، وهو الذي قال عنه ابن القيم وفيه القياس في أدلة التوحيد. القياس الذي في أدلة التوحيد هو قياس الأولى، قياس الأولى. وأما قياس التمثيل، أما قياس التمثيل ونحو ذلك هذا لا يصح، ولهذا يعني جاء الإمام أحمد قال لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه، المراد قياس التمثيل. أما قياس الأولى مثل ما جاء في هذا الحديث ونحوه فهذا صحيح. قال ولله المثل الأعلى، ولكن المقصود بالتمثيل بيان جواز هذا وإمكانه، لا تشبيه الخالق بالمخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيرى ربه مخليا به. فقال له أبو رزين رضي الله عنه كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جمع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم سأنبئك بمثل هذا في آلاء الله، في آلاء الله، هذا القمر كلكم يرآه مخليا به وهو آية من آيات الله، فالله أكبر، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. مخليا به معناها رؤية حقيقية من كل راء للقمر دون مزاحمة أو تضام أو نحو ذلك، كما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون، في رواية لا تضامون، في رواية لا تضارون في رؤيته. قال فالله أكبر، فشبه الرؤية بالرؤية وإن لم يكن المرء مشابها للمرء، الله عز وجل ليس كمثله شيء. فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوا كل يراه فوقه قبل وجهه، كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا، ولا منافاة أصلا. هذا منقول عن الحموية لشيخ الإسلام. نعم أحسن الله إليكم. قوله فوق العرش كما قال سبحانه الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع من القرآن، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، إلى غير ذلك من الآيات. وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع والإشارة إلى أن الأدلة على علو الله وفوقيته بلغت حد التواتر، وتواطأ على ذلك دليل العقل والفطرة. نعم، يعني قول ابن تيمية رحمه الله وهو سبحانه فوق العرش، وهو سبحانه فوق العرش مع المسافر وغير المسافر، وهو فوق العرش أي بذاته، وفوق عرش أي بذاته سبحانه وتعالى. يشير الشارح إلى أن أدلة الفوقية والعلو مرت من القرآن ومن السنة، تقدم قوله سبحانه الرحمن على العرش استوى في موضع، وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع، فإخبار الله عن نفسه باستواه على العرش ثم استوى على العرش هذا جاء في مواضع ستة، مواضع ستة، وفي موضع قال الرحمن على العرش استوى، وقال يخافون ربهم من فوقهم، قال وهو القاهر فوق عباده، وقال أأمنتم من في السماء. ومر معنا أن أدلة القرآن والسنة على العلو جاءت على أنواع تزيد على 20 نوعا، ومر ذكر شيء منها، ولهذا يقول الشارح وقد تقدم الكلام على هذا الموضوع والإشارة إلى أن الأدلة على علو الله وفوقيته بلغت حد التواتر وتواطى على ذلك دليل العقل والفطرة مع دلالة الكتاب والسنة والإجماع. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رقيب على خلقه، قال الله سبحانه إن الله كان عليكم رقيبا، أي أنه سبحانه مراقب لأحوالكم وأعمالكم لا يخفى عليه خافية، وفيها إرشاد وحث على مراقبة الله واستحضار قربه، كما في الحديث أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قوله مهيمن عليهم، قال ابن عباس وغير واحد المهيمن أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم كقوله سبحانه والله على كل شيء شهيد، يقال هيمن يهيمن، فهو مهيمن إذا كان رقيبا على الشيء. قوله إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرا متصرفا في خلقه، يعلم ويقدر ويسمع ويبصر، فإذا انتفت أفعاله وصفاته انتفت ربوبيته. نعم. قوله رقيب على خلقه ومهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، هذه هي المعية معهم إلا هو معهم أينما كانوا، وهو معكم أينما كنتم، أي رقيب على خلقه مطلع عليهم مهيمن عليهم عليم بهم لا تخفى عليه منهم خافية، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. رقيب على خلقه كما قال جل وعلا إن الله كان عليكم رقيبا، أي مراقب مطلع لا تخفى عليه خافية، وهذا يعني كونه رقيب، علم العبد بأن الله رقيب يثمر تعبدا في العبد وهو أن يراقب الله، إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، وراقب ربه في أعماله وحركاته وسكناته. وقوله مهيمن عليهم، قال ابن عباس وغير واحد المهيمن أي الشاهد على خلقه بأعماله، بمعنى هو الرقيب عليهم، قال تعالى والله على كل شيء شهيد، قال إلى غير ذلك من معاني ربوبيته، فإن ربوبيته سبحانه إنما تتحقق بكونه فعالا مدبرا متصرفا في خلقه، يعلم ويقدر ويسمع ويبصر، فإذا انتفت أفعاله وصفاته انتفت ربوبيته. نعم. أحسن الله إليكم. قوله حق على حقيقته، فيجب اعتقاده والإيمان به لتواطؤ الأدلة على إثباته، والحق في اللغة هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والأديان والعقائد والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك، ويقابله الباطل. انتهى تعريفات. قوله حقيقته، الحقيقة اسم لما أريد به ما وضع له، فعلية من حق الشيء إذا ثبت. الحقيقة. أحسن الله عليكم. الحقيقة اسم لما أريد به ما وضع له، فعلية فعيلة حقيقة فعيلة على وزن فعيلة. أحسن الله إليكم. فعيلة من حق الشيء إذا ثبت بمعنى فاعلة، وفي الاصطلاح هو كلمة مستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب به. قوله هنا يتكلم الشارح عن قول ابن تيمية رحمه الله، وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، كله حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، حق أي ثابت على حقيقته أي التي دل عليها كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فأنت لما تقرأ ثم استوى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما حقيقة الاستواء؟ حق على حقيقته. ما حقيقة الاستواء؟ علو الله وارتفاعه على عرشه. استوى على وارتفع، استوى على العرش على وارتفع على العرش، هذه الحقيقة، فهو حق على حقيقته. ثم لما تكمل الآية يعلم ما يلج في الأرض ما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، معكم أينما كنتم حق على حقيقته. ما حقيقته؟ حقيقته التي دل عليها السياق أنه رقيب مطلع عليم لا تخفى عليه خافية، بعلمه. ما الدليل على أن الحقيقة هنا العلم؟ ما الدليل؟ بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم، مثلها إلا هو معهم أينما كانوا، بدأت الآية بالعلم وختمت بالعلم، السياق كله في العلم، إذن المعية هي العلم، حقيقتها العلم، حق على حقيقته. فيجب اعتقاد الإيمان به لتواطؤ الأدلة على إثباته. والحق في اللغة هو الثابت الذي لا يسوق إنكاره، وفي اصطلاح أهل المعاني هو الحكم المطابق للواقع. لما تقرأ الآية ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، قال باعتبار اشتماله على ذلك ويقابله الباطل، ويقابله الباطل، قال انتهى تعريفات، انتهى واضحة، تعريفات ما المراد بها؟ من كتاب التعريفات، انتهى تعريفات يعني من كتاب التعريفات، يختصر أحيانا في الألفاظ. نعم. أحسن الله إليكم. قوله حقيقته، نعم، قوله حقيقته، الحقيقة اسم لما أريد به ما وضع له، فعيلة من حق الشيء إذا ثبت بمعنى فاعلة، وفي الاصطلاح هو كلمة مستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب به. قوله ولكن حرف استدراك. قوله يصان أي يحفظ، يقال صانه يصونه صيانة أي حفظه. قوله من الظنون الكاذبة، الظن مصدر من باب قتل وهو خلاف اليقين، قاله الأزهري وغيره، وقد يستعمل بمعنى اليقين كقوله سبحانه الذين يظنون أنهم ملاقوا الله الآية. قوله وكل هذا الكلام حق على حقيقته إلى آخره، هذا إشارة للرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم الذين يزعمون أن ما جاء من ذكر فوقيته وعلوه واستوائه على عرشه ليس بحقيقة وإنما هو مجاز، وما زعموه باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وإجماع السلف على أن ذلك حقيقة كما يليق بجلال الله سبحانه وعظمته. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق، ومما ادعوا فيه أنه مجاز الفوقية، وساق أدلة كثيرة في إثبات الفوقية الكاملة مع جميع الوجوه من جميع. أحسن الله إليكم. وساق أدلة كثيرة في إثبات الفوقية الكاملة من جميع الوجوه، منها أن الأصل حقيقة والمجاز على خلاف الأصل، ومنها أن الظاهر خلاف ذلك، ومنها أن الاستعمال المجازي لا بد فيه من قرينة تخرجه عن حقيقته، فأين القرينة في فوقية الرب؟ وقال أبو عمر الطلمنكي: أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، وأنه العلي الأعلى، وأنه مستوي على عرشه، وساق أدلة كثيرة في إثبات ما ذكر وأنه حقيقة وإبطال ما زعموه من المجاز. وقد تكاثرت الأدلة في ذلك وأجمع على ذلك السلف، ودل على ذلك أيضا دليل العقل، وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. وقد ذم الله سبحانه الظن المجرد وأهله فقال: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: النفاة للعلو ونحوه من الصفات معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء ولا الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف الصالح، ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته، ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته. لماذا نقول فطرة؟ عندنا مشكلة. عندنا مشكلة. لماذا نقول فطرة؟ خبر كان عندك أو خبر ليس، ليس مستندهم خبر ولا مستندهم فطرة. أحسن الله إليكم. ولكن يقولون معنا النظر العقلي، وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون: إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، مع فطرة الله التي فطر العباد عليها، وضرورة العقل مع نظر العقل واستدلاله انتهى. وقول ويصح، يعني يصح مثل ما قيل في ليس البر أن تولوا وجوهكم، وليس البر بأن تأتوا البيوت، يعني هذه ونعم. أحسن الله إليكم. وقوله لا يحتاج إلى تحريف إشارة للرد على المعطلة الذين حرفوا الأدلة. قوله ولكن، قول شيخ الإسلام رحمه الله ولكن يصان، يعني لما ذكر أن حق على حقيقته، كل ما تقدم حق على حقيقته، قال لكن يصان عن الظنون الكاذبة. الظنون الكاذبة، ما هي الظنون الكاذبة؟ هي الظنون التي ترد إلى أفهام أهل الأهواء، هي الظنون التي ترد إلى أفهام أهل الأهواء فيبنى عليها التحريف، لأن التحريف مبني على الظنون، يعني الظن الخاطئ في كلام الله أو في كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العقائد الفاسدة مبنية على الظنون، والعقائد الصحيحة مبنية على ماذا؟ اليقين، مبنية على اليقين. وإن كان أصحاب الظنون يسمون ظنونهم يقينيات، يسمونها يقينيات، لكنها ظنون كاذبة، وإن سموها يقينيات هي ظنون كاذبة. والظن يعني جاء في الآية: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والظن، إياكم والظن. فالظن هنا خلاف اليقين. فالعقائد، عموم العقائد الفاسدة مبنية على الظنون، العقيدة الصحيحة مبنية على اليقين. اليقين مستمد من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. انظر اليقين ما أقواه، لما تقول يا صاحب السنة: الرحمن على العرش استوى، لقوله تعالى الرحمن عرش استوى، هل أقوى من هذا يقينا؟ لله يدان لقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، هذا يقين واضح بين. لكن لما يأتي صاحب البدعة ويستدل في اعتقاده على ظنون، ما هي الظنون؟ بما أنه ولأنه وأشياء من هذا القبيل ولوازم يوردها، ثم تجدهم هم أنفسهم يختلفون في اللوازم التي يقررونها. فالظنون الكاذبة هي سبب الفساد في العقائد عند أهل الأهواء. الشارح نبه أن الظن قد يأتي بمعنى اليقين على الاعتقاد الصحيح، وهذا يدل عليه السياق، مثل قوله إني ظننت أني ملاق حسابيه. ما معنى ظننت؟ اعتقدت. ظننت أي اعتقدت. الذين يظنون أي يعتقدون أنهم ملاقوا ربهم. قوله كل هذا الكلام حق على حقيقته، هذا إشارة للرد على المعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباههم الذين يزعمون أن ما جاء من ذكر فوقيته وعلوه واستوائه على عرشه ليس بحقيقة، وإنما هو مجاز، وإنما هو مجاز ليس حقيقة الفوقية العلو. يقول الفوقية القدر، فوقيته يعني علو قدره، ليس علوه هو، علو ذاته سبحانه وتعالى. قال وما زعموه باطل مصادم لأدلة الكتاب والسنة الصحيحة الصريحة وإجماع السلف على أن ذلك حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه. قال ابن القيم في الصواعق ومما ادعوا فيه أنه مجاز الفوقية، قالوا الفوقية فوقية القدر. وساق رحمه الله أدلة كثيرة في إبطال هذه الدعوة، أشار الشارح إلى ثلاثة منها. قال وقال أبو عمر الطلمنكي أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. قوله لا على المجاز رد على هؤلاء المبتدعة في دعواهم أن الاستواء مجاز وليس حقيقة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء وأنه فوق العرش وأنه العلي الأعلى وأنه مستو على عرشه، وساق أدلة كثيرة في إثبات ما ذكر وأنه حقيقة وإبطال ما زعموه من المجاز. قد تكاثرت الأدلة في ذلك وأجمع على ذلك السلف، ودل على ذلك أيضا دليل العقل وأيضا دليل فطرة كما تقدم. وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية. ونقل أيضا عن ابن تيمية قول النفاة للعلو ونحوه من الصفات معترفون بأنه ليس مستندهم خبر الأنبياء لا الكتاب ولا السنة ولا أقوال السلف، ولا مستندهم فطرة العقل وضرورته، ولكن يقول معنا النظر العقلي، ولكن معنا النظر العقلي، يعني هم مقرون أنه ما عندهم لا كتاب ولا سنة ولا أقوال الصحابة ولا الفطرة ولا الإجماع، كل هذه ليست عندهم، عندهم النظر العقلي. وأما أهل السنة المثبتون للعلو فيقولون إن ذلك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع مع فطرة الله التي فطر العباد عليها مع ضرورة العقل، ضرورة العقل مع نظر العقل واستدلاله، فدل على العلو والكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل، هذه كل الخمس دلت على العلو. وهؤلاء المعطلة

أي تفسيره وبيان معناه، بل هو تحريف، لكنهم ما يسمون عملهم ماذا تحريفا، وإنما يسمونه تأويلا للترويج، ترويج. وهذا في كل ما يريد أن يروج أصحاب الباطل يسمونه بأسماء ماذا؟ بأسماء صحيحة حتى يروج على الجهال. وقوله يصان عن الظنون، الظنون هي اللي يراد بها الظنون الفاسدة التي أردت بأهل البدع، يعني وجدت في نفوسهم تلك الظنون فأردت بهم، أهلكتهم، أردتهم وأهلكتهم. مثل ماذا؟ مثل أن يظن ظان أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله أو تضله، أن السماء تقله، تقله تحمله وتحمله، تضله أي تستره. من ظن ذلك، أن بعضهم فعلا ظن هذا الظن ثم بنى عليه ماذا؟ تعطيل، تعطيل العلو والاستواء والفوقية، لأنه ظن هذا الظن الفاسد. فيصان قوله ثم استوى على العرش، وقوله والقاهر فوق عباده، وقوله آمنتم من في السماء، يصان عن هذه الظنون الفاسدة، مثل ظن هؤلاء أن السماء تقله أو تضله أي تستره. في تقله أو تضله، مثل ما جاء في قول أبي بكر رضي الله عنه لما سئل قال أي أرض تقلني وأي سماء تضلني، أي أرض تقلني وأي سماء أنت. وفي دعاء دخول القرية قال اللهم أني اللهم رب السماوات السبع وما أظلن والأراضين السبع وما أقلن. فيتوهم بعض أهل البدع، يتوهم يظن ظنا فاسدا أن إثبات أن الله في السماء يلزم من ذلك أن تكون السماء تظله أو أن تكون السماء تقله أي تحمله، ثم يبني على ذلك تعطيل الصفة الثابتة لله سبحانه وتعالى. قال مثل أن يظن ظان أن ظاهر قوله في السماء أنها تقل، في مثل قول أأمنتم من في السماء، وقول جارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء، قال وهذا ظن فاسد مصادم لأدلة الكتاب والسنة، لا يحل مصادم لأدلة الكتاب والسنة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى وفوقيته، وعلى أنه فوق عرشه حقيقة بائن من خلقه لا يحل فيهم ولا يختلط تعالى الله سبحانه وتعالى، فليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذه احفظوها لأنها تفسر لكم الكلمة المشهورة عند السلف بائن من خلقه. لو قال لك قائل ما معنى بائن، بائن من خلقه أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، من زعم غير ذلك فقد ظن بالله ظن السوء وتنقصه غاية التنقص. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله فأهل السنة إذا قالوا إنه فوق العرش أو إنه في السماء لا يقولون إن هناك شيء يحويه أو يحصره أو يكون محلا له أو ظرفا أو وعاء، تعالى الله عن ذلك، هذه ظنون أهل البدع وتوهماتهم التي وجدت في نفوسهم فألجأتهم إلى تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى. بل هو فوق كل شيء وهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقر إليه، وهو عال على كل شيء، وهو الحامل للعرش ولحملة العرش بقوته وقدرته، مثل ما قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو غني عن العرش وعن كل مخلوق. الآن لما تقرأ قوله لتستووا